نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في شيخنا الصابرين. قال المؤلف: حروف واي هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة. أيوه. حروف إيه؟ حروف واي هي حروف العلة. حروف واي هي حروف العلة. هو الآن يبين أو يوضح أحرف العلة. أحرف العلة ثلاثة: الواو إيش؟ والألف والياو. فيقال واي. واي أحرف العلة. أحرف واي علة تسمى، والهمزة زاد نفر أجلة. أحرف واي علة تسمى. إذا قلت واي، ها الأحرف واي، كل حرف حرف واي، لا هذا المراد. والمصنف أشار أراد بهذا هنا. نعم. قال والمد. وإيش؟ هي حروف العلة والمد ثم اللين. أيوة. والزيادة. هي أحرف إيش يا أحرف إيش؟ حروف العلة والمد. والمد يقال حروف المد، هي تكون يقال حرف علة ويقال حرف مد، ولا تكون حرف علة إلا إذا كان مدا، وإنما تكون أحرف علة على التحقيق إذا كانت مدة لحركة الحرف الصحيح قبلها. ها، فعندئذ تكون حرف علة. وإلا لو لم تكن كذلك، لو لم تكن حرف علة أو مدة، فلا يكون حرف علة، فلا يكون إيش؟ حرف علة إذا لم تتبع حركة ما قبلها، أو لم تكن مدة لحركة ما قبل من الحروف. فهذا شرط في كون حرف علة. وإن تجانس حركات الأولين ساكنة فالمد رسمها الجري. فإن تجانس حركات الأول من الأحرف، إذا قلت الآن قولوا مثلا، فتجد أن الواو أحرف علة، حرف علة. لماذا؟ لأن هذه الواو مدة للضمة أو للقاف، لضمة القاف قبلها. وهكذا تقول لينوا بأيدي إخوانكم. ها، لينوا، شفت الياء؟ ها ياء حرف علة، لأنه وقع مدة لكثرة اللام. وتقول قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا، ثم القفول ها بعد إلى خراسان مثلا، ثم القفول فقد جئنا خراسان. قالوا، شفت القاء الألف، يعني نقول حرف علة وإن كان في الأصل منقلبا عن حرف صحي، يقال متحرك ذا عن حرف هو حرف علة، لكن إذا حركت لم تكن مدة فلا يقال حرف علة. فلما مدة، لما وقعت مدة لما قبله، فنقول حرف علة. قالوا وهكذا، هذه أحرف واي. نعم. قال والمد ثم اللين. ثم اللين قد يقال حرف اللين، إلا أن حرف اللين هذا قد يقال مثلا غير، شوف، قد يقال الياء حرف اللين عند الصرفين، قد يسمى حرف اللين. ويجوز أن تقول لين، تقول الياء حرف اللين لها معنى، لكن بعض الصرفيين يفرقون بين حرف اللين وحرف المد أحيانا. نعم، وهو أراد العموم هنا. نعم. والزيادة. والزيادة هذه يقال حرف الزيادة. إذن هذه الأحرف قد تكون أحرفا زائدة تزاد، هذه زيادة بابها واسع، تكون زائدة وليست أصلية، هذا مراده من الكلمة. قد تأتي الواو أو الياء أو الألف زائدة، وقد تكون غير زائدة، قد تكون منقلبة على أصل، ومع ذلك يقال حرف علة. لما تقدم، لكن قد تكون زائدة تزاد. وفي هذه الحالة تدخل هذه الثلاثة في أحرف الزيادة المعروفة للصرفيين، هذه الأحرف التي يقال فيها سألتمونيها، هناء وتسليم، اليوم تنساه، نهاية مسؤول، هذه أحرف الزيادة في فن الصرف. فقد تأتي هذه الواو والألف والياء أحرف الزيادة على كل حال. نعم، فأنت فعلى هذا لو كان الأهر إذا كانت زائدة أحيانا فقد تجدها عند الزيادة غير مدة، تجدها غير مدة لكنها يتصل بصفة زيادة، وقد تجد مدة وزائدة أيضا كذلك. تقول يبيت، أبيت، نبيت، تبيت. هنا الياء في يبيت ليس مدة لكنه زائد وهو ياء، لكن هذه الياء قد تكون مدة زائدة أيضا في غير هذا الموقف، قد تكون رأيت. فعلى كل أحرف الزيادة أو أحرف الزيادة أو أحرف الواي أحرف العلة هذه قد تأتي زائدة وقد تأتي غير زائدة وهكذا. نعم، فإن يكون ببعضها الماضي افتتح، فإن يكون ببعضها الماضي افتتح، عندك افتتح ولو افتتح افتتح افتتح افتتح، من الفاعل؟ قال فسمي معتلا مثالا كواضح. يقول هشوف جاء بي ما سبق نشرنا إليه فيما تقدم الآن الكلام، وإن يكون بإيش؟ ببعضها الماضي افتتح، وإن يكون ببعضها الماضي افتتح، أي افتتح الماضي ببعض هذه ببعض أحرف واي، لكن هذا الماضي وقع أحد هذه الأحرف للعلة في أول هذا الماضي، وإذا وقع في أول الماضي في أول الماضي فلا بد من تحريكه، فلا سبيل للقول بأنه حرف مد، لكنه من حروف العلة، أو بأحرف علة، لكن في هذه الحالة إذا وقع في أول الماضي وحرك ما يسمونه علة إلا تجوزا يقال علة، لا شك هو في حد ذاته أحرف علة لكنه ليس مد، ليس مادة حتى نقول هو حرف علة على الأكثر، ليست مادة. كان تقول وضح الأمر، وضح الأمر، فالواو من أحرف الواو وهو في أول الماضي وهو محرك. في هذه الحالة نقول لهذه الواو إنه إيش، أو نقول لهذا الفعل إنشيت إنه فعل ماض فيه مثال أو مثال، أي هذه الواو مثال، الفعل مثال واوي لتحرك الواو، قد يكون لكن الأصل أنه حرف علة لكنه تحرك، فقيل لهذا الفعل له مثال واوي، وقد يكون مثالا يائيا كأن تقول يسر الأمر وينع الزرع، فالياء من أحرف العلة لكن تحرك، فيقال هذا مثال يائي أيضا. نعم، وناقصا قل كغزا إن اختتم به، أيوة وناقصا كيش قل كغزا إن اختتم به، قل كغزا إن اختتم به، أي إذا اختتم الفعل الثلاثي بأحد أحرف العلة، والأصل في هذا إذا اختتم به أن يتحرك ابتداء، وإذا تحرك ابتداء بعد ذلك تقلب إلى ألف مثلا، إذن فهو حرف علة الأخير، لكنه لما تفرط حركة انسجام ثم قلب ألفا فيكون حرف علة الأصل على كل حال. وفي هذه الحالة يسمي الصرفين مثل هذا الفعل بالناقص كدعا، شف أصله دعا و وغزا أصله غزا و ورمى أصله رمى يا وجرى أصله جرى يا هم أشبه ذلك. فيقال هذا فعل، هذا الفعل الماضي ناقص، فقد يكون واويا قد يكون واويا وقد يكون يائيا كما في هذه الأمثلة. تقول حثى التراب على رأسه يحثي حثيا، وحثوا فتقول حثى التراب على رأسه أو على وجهه، أو حثى الماء على رأسه أو على وجهه يحثوه. فهذا الفعل في كلام العربي يأتي واوي اللام ويائيه، وقد ورد في السنة لفظ يحثي. قل ايوه احثو، لكن احثو هذا صالح لان يكون لايش؟ للياء، وصالح ان يكون للواو ايضا. نعم. ولا حثوت التراب على قارب المسلوق. وايش وايش؟ ولا حثوت التراب، حثوت هذا هو، هذا واو. نعم. وهذا الحثو ورد في بعض الفاظ السنه افراغات، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها لما بلغه أن ابن عمر يأمر بحل العقاص للنساء، أو يأمر النساء بحل ضفائرهن في الغسل. فلما بلغ ذلك هذه الفقيهة رضي الله عنها، فإذا ذي يقول ابن عمر يأمر النساء بحل إقاصهن أو ضفائرهن عند غسل الجنابة، فهلا أمرهن بحلق شعورهن؟ إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، فلا أفعل إلا أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات دون أن تحل العقاب. فقالت ثلاث إفراغات، الإفراغات بقولها كالحثيات أو الحثوات لهذا الفعل حتى حتى يحثو أو حتى يحثو. نعم. جزاك الله خير. نعم.